وين هنادي يما؟ وين هنادي يما؟ هذا أمر الله يا بنتي. أمر الله ولا أمر خالي يماي؟ قتلتيها معه، قتلتوها انتوا الاثنين. لا لا يا أمي، لا تقولي كده. لا تلمسيني. أمي داعي عليك يماي تتعذبي أكثر وأكثر. ربنا ينتقم منك انت وخالي ما نشوف فيكم يوم. وما شهادتي. وين هنادي يا خال؟ هنادي راحت بالوباء وانت تعلمي هذا. دار ايديك يا خال، دم هنادي بينقط منهم. قلت لك هنادي راحت بالوباء. كنت متأثرة قوي من الرواية. من الرواية ولا من بطل الرواية؟ وشرفك يا دادا من الرواية بس تلاقيت نفسي اندمجت مرة واحدة من غير ما احس. مسكت كم الفستان ورحت مقطعة. احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية، وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. انا اسف. طالع ولا نازل؟ لا طالع ولا نازل، انا خارج. انا في الدور ده، مش ده الدور الرابع؟ ايوه فندم. في حاجة يا فندم؟ من فضلك شقة محمود سليمان فين؟ محمود هنا. انت حسين؟ وانت ليلى. لكن عرفتي ازاي؟ وانت عرفت ازاي؟ انا محمود كلمني كتير عنك. وكلمني كتير قوي عنك. يبقى احنا اصحاب وبنعرف بعض من قبل حتى ما نتقابل. بخصوص المعجبين اللي مروا في حياتي، انا كنت قلت لك ان عقلي مش دفتر، لكن رجعت ونكشت في الدفتر عشان خاطرك. هو في كمان غير الطيار والمهندس ومدرب السباحه واخينا اللي نط 27 متر في الهواء؟ مش كتير. مجموع اللي شغلتهم وشغلوني 17 بس. أنا متأكدة إن عقلك كبير وهتقدر صراحتي، بس يا ترى بقى هتتضايق لو أقول لك إنك ما كنتش المطرب الوحيد؟ إيه؟ في مغني طلياني السنة اللي فاتت أثر قوي في حياتي، صوتك بيشبه لصوته بالظبط، وده اللي خلاني أتعلق بيك. أنت زعلت؟ أحطه كده دايماً يا رجالة، تقولوا إنكم تحبوا الصراحة بالكلام بس. أجمل حتة خلقها ربنا، الحتة اللي حبيناها سوا اتفسحنا فيها سوا. ارمي الوردة في المية وافتكريني. ده معاك يا فضل، هكون مستنياكي. زمان كنت بتمنى الموت، لكن دلوقتي حياتي بقت غالية عليا. قول لي الحقيقة، ما تخبيش علي حاجة. أبدا، أنت مش عيانة بالمرض اللي أنت بتفكري فيه. أبدا. صحيح، كلها يوم يومين جمعة بالكتير، وصحتك هتبقى أعلى. هتقعدي هنا في أوضتي عشان تبقي دايما جنبي وما تغيبيش عني لحظة. أنت نسيتي لون الصبح، البيت الصغير والأولاد، وهفضل أحبك لغاية ما تبقي عجوزة وكركوبة. نسيت انك عذبت انسان بريء وقضيت على مستقبله وحياته. نسيت انك جنيت على ابن اخوك وخليته يتجوزني وانت متاكد اني ما بحبوش. ويا ريت جريمتك استنت على كده، خلتني اتهمت انسان بريء بالكذب والغش. والمؤلم ان ابويا هو اللي طلع كذاب وغشاش. طول عمرك مناخيرك في السماء، العيله وكرامه العيله، المركز والجاه، مالهم الممثلين؟ مستعر منهم ليه؟ وأكد لك إن أقل واحد فيهم أشرف منك يا سعادة الباشا يا محترم. استني. أنا وقعت في عرضك يا بيت سم، ده كان في حالة جنون. هو العاقل يعمل العملة اللي عملها دي؟ دفاع جميل. الكلام ده تبي تقوليه في المحكمة؟ أنا عارفة إن قلبك غضبان عليه، لكن ارحمني أنا، ارحم ضنايا اللي لسه ما شافش الدنيا. ما أنتوا مجرمين زي بعض. أنتوا اتلميتوا على بعض من شوية؟ لك حق تقول كده وأكتر من كده. حقيقي هو غلطان، لكن المسامح كريم. ويا بخت من قدر وعافي. ابوس رجليك يا سعاده البيت، كلمة واحدة منك تفتح في وشه أبواب الجنة وترحم ثلاث قلوب. أنت فاهم اللي كان بينا كان جد؟ أنا كنت بتسلى. وكان لازم تفهم إن في فارق كبير قوي بينا وإننا ما نصلحش لبعض. أنا متأسف. الظاهر كنت فاهم غلط. مفيش داعي للأسف. مع السلامة. رحت أجيب هدومي من عند خالتي زنوب. مالكيش اسمك في الحاجة الحلوة اللي جابها لي. والنبي إيه؟ صحيح جبت لي حاجة. إيه رأيك في الكردان ده؟ ده لياني؟ لا لياني. النبي ما تمهزقش بيا يا سيدي، أحسن أني بصدق. طب خدي البس. عشت وشفت القشرة الدهب. ده دهب 21. والنبي ده أنت حنين يا سيدي، أنا ما كنتش فاكراك كده. كمان نوريك تلبس إزاي؟ ربنا ما يحرمنيش منك، أنا ما كنتش أحلى ملبس ذهب ولا في المنام.